السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في خاطرة الأمس أن مقاصد الأحكام الشرعية خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل أو العرض. فكل الأحكام الشرعية تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد الخمسة. أحكام الشريعة تهدف إلى أن تحفظ على الناس دينهم، تحفظ عليهم دماءهم، تحفظ عليهم أموالهم، تحفظ عليهم عقولهم، تحفظ عليهم أعراضهم ونسلهم. في هذه المقاصد الخمسة تدور الأحكام الشرعية. فمن أجل المحافظة على الدين شرع الله سبحانه وتعالى الدعوة إليه وتعليم القرآن، وشرع الجهاد لدرء الحرابة وكف العدوان ومنع الفتنة في الدين. فحق الإيمان حق مبذول لكل من مشى على وجه الأرض. إذا حيل بينه وبين مباشرة هذا الحق فقد حق الجهاد، وقد وجب لرد الأمور إلى نصابها، ليترك الناس أحرارا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من أجل هذا أيضا شرع حد الردة: من بدل دينه فاقتلوه. من أجل هذا شرعت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل المحافظة على الدين، ومن أجل المحافظة على القيم والمبادئ والأخلاق في ديار المسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أجل هذا شرع قتل المرتد أيضا حماية ومحافظة على الدين، لكي لا يكون مثل سوء لغيره، ولكي لا تتخذ الأديان مطية وهزوا ولعبا. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فمنعا لهذا العبث وحفاظا على قدسية الدين كانت هذه العقوبة الشرعية: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه، المفارق للجماعة. حفظ النفس مقصود كلي من مقاصد الشريعة المطهرة، ومن أجل المحافظة عليها جاءت الشريعة بحزمة من التشريعات حرمت الاعتداء على النفس. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. وحرمت الانتحار، فلا يملك الإنسان نفسه حتى يزهقها متى شاء. نفسه وديعة عنده كما أن ماله وديعة عنده، فلا يملك أن يتصرف في نفسه ولا في ماله إلا على وفاق أمر الشرع الشارع الحكيم جل جلاله. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى من جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل به نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. ومن أجل حفظ العقل جاءت الشريعة بتحريم المخدرات وتحريم المسكرات وتحريم المفترات، وجعلت الخمر أم الخبائث، وجعلت مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، وضمن ذلك قرآنا يتلى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجعلت العقل مناط التكليف: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. ثم أخيرا حفظ النسل أو حفظ العرض. من أجل هذا حرمت الزنا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وحرمت قذف المحصنات: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأوجبت غض البصر، وحرمت تبرج النساء، وحرمت مسارقة النظر إلى ما حرم الله عز وجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرمت سفرها بغير محرم أو صحبة مأمونة. حزمة من التشريعات، باقة من التشريعات تفضي في النهاية إلى تحقيق هذا المقصود الكلي: حفظ النسل. المحافظة على الأنساب من المقاصد الشرعية، والنسب لحمة شرعية تنتقل من السلف إلى الخلف، ليست مجرد علاقة بيولوجية بين أب وابن، لحمة شرعية تترتب عن زواج شرعي صحيح، تنتقل من السلف إلى الخلف، تنتقل من الآباء إلى الأبناء، والمحافظة عليه من مقاصد الشريعة. ومن أجل هذا لا يجوز للمرأة المعتدة أن تتزوج لأنها لا تزال في عصمة زوجها السابق، ولو حتى طلقها 3 لا بد لها من عدة كاملة لنتأكد من براءة الرحم منعا من اختلاط الأنساب. وجاءت الشريعة في هذا بقاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لو أنه تزوج بامرأة وهي في فراشه فجاءت بولد فالولد ولده، ومن جاء ينازعه فيه فليس له إلا الحجر، إلا الخيبة أو قبض الريح أو الرجم إن كان محصنا، لأن الزاني المحصن عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، إلى غير ذلك من باقة الأحكام الشرعية التي تفضي في النهاية إلى نظام تشريعي جميل متكامل يحفظ على الناس دينهم ويحفظ عليهم دماءهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم. فسبحان من خلق فسوى ومن قدر فهدى جل جلاله. الذي خلقني فهو يهدين، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانك ربي سبحانك، ما أعظم ملكك وما أوسع سلطانك. الملك والملكوت في قبضتك، والرحمة والجبروت من شيمتك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله